السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر جماد الآخرة سنة 1432 هجرية الموافق للرابع ماي 2011 ميلادية، نكمل درس تاع العرف في أصول الفقه. قلنا إن العرف هو ما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال بحيث استقر في نفوسهم، وهو العادة. العادة والعرف عند الفقهاء سواء، والعرف منه عرف عام في جميع البلاد الإسلامية، وهناك عرف خاص عند بعض أهل الحرف أو بعض البلدان، صح؟ والعرف منه الصحيح ومنه الفاسد. متى يكون صحيحا؟ إذا لم يخالف الشريعة الإسلامية أو قاعدة من قواعد الشرع. أما إذا خالف وناقض الشرع الإسلامي فلا يلتفت إلى العرف، لا يلتفت إلى العرف. هل العرف حجة؟ نعم، هو أصل من أصول الاستنباط، يعني طريقة للفقهاء باش يستنبطوا الحكم الشرعي. ما هي مهمات العرف؟ العرف ماذا نستفيد منه؟ أولا قلت تبنى عليه الأحكام إذا لم يكن في ذلك نص ولا إجماع، يعني يكشف حكم الشرع فيما لا نص فيه. ما كانش نص، نرجعوا للعرف نشوفه، ما دام ما يخالف الشريعة ناخذه به، يخالف الشريعة ما ناخذوش به. ثانيا العرف يخصص النصوص الظنية، النصوص الظنية يعني نص ماهوش قطعي وإنما نص ظني، ففي هذه الحالة حرم شيئا وترك شيئا رجع للعرف، هنا فيما ليس فيه عرف يبقى الحرام، وفيما فيه العرف يخصص، لكن هذا في النصوص الظنية، وهي النصوص التي تركها الله تعالى، ترك أحكامها تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. مثلا الله تعالى أمر بالعدل، العدل خلاص هو يبقى دائما قطعي، لكن كيفاش نقيم العدل؟ هذا يرجع إلى العرف. كل بلاد مثلا كيف نديروا مجلس تاع الشورى، شحال نديروا فيه، 4 ولا 5 ولا 50 ولا 100 ولا 200، هذا كل بلاد على حسب ما يتعرفون عليه. لكن مجلس الشورى لازم يكون فيه العدل، لازم يكون فيه التشاور، وهكذا. ثالثا العرف يقدم على القياس إذا عارضه، يعني إذا تعارض القياس مع العرف نقدم واش؟ نقدم العرف. إذا تعارض العرف مع الإجماع نقدم الإجماع. القياس لماذا إذا تعارض مع العرف يقدم العرف؟ لأن المصلحة الثابتة بالعرف محققة، وأما المصلحة التي تأتي من القياس فهي محتملة، فهي محتملة. مثل من حلف أن لا يدخل بيتا، حلف باللي ما نجيش ندخل بيت في هذه القرية هذه، فدخل المسجد، هل يحنث؟ القياس يحنث، لأن البيت المسجد هو بيت ولا لا؟ لكن العرف الناس متعارفين باللي المسجد وين كان هو بيت من البيوت، إلا أنه الناس ما يسموهش بيت، يسموهش مسجد، أو يقولوا بيت الله، بيت الله. إذن هنا كاين القياس، القياس يقول يحنث، لكن العرف يقول ما يحنث، فنقدم العرف على القياس. رابعا العرف يفسر به النصوص التي يفسر بها النصوص، يفسر به النصوص التي تركها الله تعالى بدون تحديد. مثاله مقدار النفقة، الله تعالى أمر الأزواج أن ينفقوا على نسائهم، وأمر الأزواج أن ينفق الآباء أن ينفقوا على أولادهم، شحال مقدار النفقة؟ شحال؟ هذا يختلف من زمان إلى زمان، ما تقدرش تقول على كل إنسان أن ينفق على زوجته كل شهر مليون، ما تقدرش تقول هكذا، وإنما تقول بالمعروف، أنفق على زوجتك بالمعروف. فالمرأة البدوية تحتاج أقل مما تحتاجه المرأة الحضارية، ولا لا لا، والطفل الذي يدرس غير الطفل الذي لا يدرس، فهذا يرجع إلى العرف. طيب، كذلك خوارم المروءة المسقطة للعدالة، كاين أفعال من فعلها في بلاد تعتبر من خوارم المروءة، يعني المروءة تاعو طيح، في بلاد أخرى لا، فهذا يرجع إلى مثلا في سوريا، سوريا ممكن الشيخ عالم يركب دراجة هوائية، دراجة هوائية ويروح بها المكتبة ويروح بها المسجد عادي. في السعودية شيخ يركب دراجة هوائية من خوارم المروءة، لهذا الشيخ الألباني رحمه الله لما كان في سوريا في سنة 1960 استدعاوه باش يولي يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، كي كان في سوريا كان يركب دراجة هوائية يروح من دار المكتبة يروح للحلقات عادي، كي راح للمدينة شرا دراجة هوائية وبدأ يركب بها. حكموه العلماء قالوا له يا شيخ ما زيش تركب دراجة هوائية، هذا من خوارم المروءة، عندنا اللي يركب الدراجة الهوائية هما دراري، انت يا شيخ عالم، فامتنع عاود باعها وعاود. هذا يختلف من بلد إلى بلد، واضح هذه المسألة، يختلف من بلد إلى بلد. هنا نرجعوا لواش، شكون اللي يحدد لنا العرف؟ حدد لنا العرف. مثلا هنا عندنا نلبسوا في السخانة نلبسوا القميص نصف ماذا؟ نصف كوم، ماشي الذراع، الذراع كامل الحمد لله، نصف كوم، لي مونش تاع اسمهم باللغة الفرنسية باش نفهموا، لي مونش، دومي مونش، نصف كوم. حنا عندنا عادي تصيب شيخ يدير درس في مسجد هكذا ودرس شيخ ولابس نصف كوم. في السعودية من خوارم المروءة، مثلا الشيخ سديس لو كان يجي للحرم يدير خطبة بنصف كوم طيح العدالة تاعو. كيف الشيخ سديس؟ أو خطر عندهم هذاك القميص يلبسوه في الدار تاع الواد، هذاك تاع الواد. حنا عندنا لا تمشي به في الشارع تروح به للإدارة عادي، فهذا يختلف. تلبس هنا نصف كوم، بصح إلا رحت مثلا للسعودية وقالوا بدير لنا الدرس بالك تطلع بنص كوم، كل هذا واش به؟ مازال راقد هو في الفراش. فوالا، وهذه شفت في الإمارات أحد الإخوة الجزائريين كان يلبس نصف كوم ويمشي في الشارع، واحد حكمني قال لي هذاك شبيه يمشي بالبيجامة، وعندهم بيجامة هذا، فهمت؟ عادي، أنا عندنا عادي، أنت ما تلبسوش، هذاك يعتبروه بيجامة. يقول وش بهذا؟ هذا وين ناض مرقد مغسل وجهه وخرج للزنقة يمشي هكذا. هذا يرجع للعرف. صح. كذلك الحرز في السارقة، الله تعالى أمر بقطع يد السارق وباش تقطع يد السارق لابد من شروط. من شروط القطع أن يكون المال في حرز، ما يكونش مال سايب. وش هو الحرز؟ المكان الذي يحفظ فيه المال. هذا يختلف من بلد إلى بلد. مثلا في بلادنا السيارة كي تكون واقفة في الشارع ومغلوقة البيبان والزجاج، وجاء واحد كسر الزجاج ولا فتح الباب وسرق حاجة من السيارة، هذا لا يعتبر سارق، يعتبر يعني هو سارق لكنه لا تقطع يده، إنما يضرب، يضربه الحاكم، يسجن غرامة مالية، بصح لا يصل إلى حد القطع. لأن عندنا احنا السيارات السيارة تترك، لا هذا العكس، في السعودية هذا لا يعتبر حرز لأنه يخليه السيارات برا في الشوارع عادي، خاصة في الليل سيارة كيف دايرة في الشارع عادي مغلوقة، هذا إذا واحد كسر يعتبر سارق. بينما عندنا لا، عندنا في العادة السيارات في الليل وين نديروهم؟ نحطوهم وين؟ في المستودعات ولا في المرائد، المرأب، المواقف. فهذا يختلف. طيب كذلك العيب في المبيع الذي ينقص قيمته، هذا يستشار الخبراء. يعني قال مثلا هذا الهاتف فيه عيب، باش نعرفوا قيمة العيب عند شكون نسقسيه؟ العرف الخاص ولا العرف العام؟ العرف الخاص، خاص بمن؟ بأهل هذه السلعة، صح. وكذلك مسافة القصر في السفر، الله تعالى أمر أو رخص بالقصر في السفر، شحال المسافة؟ الراجح أننا نرجع إلى العرف، والعرف يختلف من زمان إلى زمان. كذلك الأيمان، الأيمان مبناها على العرف، من حلف أن لا يأكل خبزا، حلف قال واحد والله ما نزيد ناكل الخبز، وكلا طاجين، خبز الطاجين ولا المادون ولا الفطير، يحنث ولا ما يحنث؟ قولوا بكري يحنث، ما كانش عندهم الخبز تاع البولونجي تاع الخباز، فاحنا نحمله على الخبز تاع الخباز، اذا كان اكل الفطير ما يحنثش. واضح؟ هنا يرجع الى العرف. كذلك من حلف ان لا ياكل لحما فاكل سمكا، هذا لا يحنث لان الناس لا يطلقون على السمك انه لحم، والى اخره، صح. كذلك العرف يرجع اليه عند التنازع، هذا خامسا. العرف من مهمات العرف، يعني وش هي، وش نستفادوا من العرف؟ العرف نستفادوا منه انه يرجع اليه عند التنازع. مثاله اذا تنازع الزوجان في الحقوق من غير بينة، الحقوق يعني الزوجة تقول ما هوش ينفق عليا بما يكفي، والزوج يقول أنا راني ننفق، كيفاش نعرفه؟ نرجعوا إلى نرجعوا إلى العرف. قال شحال راه ينفق عليك؟ قال راه يجيب لي كيلو بطاطا في الشهر. قال له لا، احنا العرف تاعنا على الأقل بطاطا كل يومين وثلاثة. نرجع إلى العرف، صح. كذلك مثاله إذا تنازع الزوجان في متاع البيت عند الطلاق، كي تطلقوا الزوج يقول هذا المتاع تاعي، والمرأة تقول هذا المتاع تاعي، كيفاش نديروا؟ اللي يحكم بيناتهم يرجع إلى العرف. الثلاجة في العادة تاع المرأة ولا تاع الراجل؟ الأثاث، الأثاث في بلادنا، في بلادنا الراجل، والذهب تاع المرأة بصح هو شراه لها، كي شراه لها خلاص ملكاته، كي يطلقها ما ينحولهاش، صح. والحوايج تاع المرأة كي يطلقها ينحيهم لها، صح. والحوايج تاع الراجل تقول انا نديهم، باش كي تعاود تتزوج تعطيهم راجلها جديد. ها؟ لا، ولا هذا تاعي. واضح هذه المسألة؟ هنا نرجع للعرف. إذا كان في بلاد يعتبرون هذاك الأثاث تاع المرأة، المرأة هي اللي تديه. صح. سادسا، العرف يعني من مهمات العرف أن العرف يقضى به على الدعوة، الدعوة بألف مقصورة يعني الإدعاء. كان فرق بين الدعوة والدعوتي. وش هو الفرق بين الدعوتي والدعوة بألف مقصورة؟ ها؟ الدعوة شنو بها؟ قول قول دعوتي. هنا لازم تبين أيوة. الدعوة هو الإنسان يدعيك، يدعيك إما لوليمة ولا يدعيك للدين ولا للسنة، أدعو إلى سبيل ربك. وأما الدعوة بألف مقصورة وش معناتها؟ هي الإدعاء. واضح؟ فكاين بعض الناس يقولك هذه دعوة إلى الطعام، صح ولا غلط؟ لازم يقول واش هذه دعوة تون إلى الطعام مثلا. صح. إذن العرف يقضى به على الدعوة فلا تسمع أصلا. مثلا العرف، واحد فقير معدم ما عندوش، معروف في البلاد، يجي يدعي على غني، يقول يا جماعة هذا الغني سلفت له 200 مليون ما حبش ياخذهم لي، واش نقولوا له؟ انا العرف كيف انت ما عندك والو، منين سلفت له؟ عشات ليله ما عندكش، ما نسمعوش كاع، ما نقولوا له لا. هنايا البينه على المدعي واليمين على المنكر، اصلا الدعوه دي ما نسمعوهاش. فهمتوا ولا لا؟ واحد فقير كاع ما عنده والو، حب يدبر دراهم، جاء قال لازم نديرو عفسه، قال انا سلفت له 200 مليون، مين جاب 200 مليون؟ لو كان الغني قال بالك، بصح فهذه الدعوه من اسم، نقولوا روح والله يسهل عليك. يقول عندي بينه، ما عندك لا بينه، واش من بينه عندك؟ روح. وراني يعني القاضي ما يسمعش قال. صح. كذلك الدعوه بألف مقصوره لا تسمع من صاحبها اذا تركها بدون عذر مدة طويلة. يعني واحد عنده قطعة أرض تاعو أو يدعي بلي تاعو، وشاف الناس بناو عليها وبناو وسكنوا ويشوف، خلاهم حتى خلاهم حتى بناو وكذا ما عنده حتى عذر، ومن بعد جاء أيها الحاكم أيها القاضي جيت نقدم شكوى. شنو شكوى؟ هذو الناس بناو في أرضي. بصح أنت كنت تشوف اليوم جوز اليوم السلام عليكم الله يعاونكم، ما نسمعوش كلامك، لأن العرف أن الإنسان كي يشوف الحاجة تاعو بداو الناس يخلطوا فيها واش يدير؟ مباشرة يقيم الدعوة ولا لا؟ إيه. فإذا نرجع للعرف، إلا إذا كان عنده عذر، كان غايب ما سمعش كان بعيد، هذا تسمع دعوة. النقطة الأخيرة أو المهمة السابعة، العرف تتغير به الفتوى بتغير الزمان والمكان. إذن الناس لما يقولوا باللي إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، في أي فتوى؟ وش من فتوى؟ المبنية على العرف، لا مش على الاجتهاد، المبنية على العرف. وأما الاجتهاد حاجة أخرى، لأن العرف نوع من الاجتهاد. إذا مبنية على العرف هذه اللي تتغير. وهذا النقطة كاين بزاف من المسلمين ما فهموهاش، فيقول لك تقول له لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، يقول لك اسمع خلينا هذه تتغير بتغير الزمان. لا، هذه أصول، اختلاط بين الرجال والنساء حرام حتى في أماكن العبادة، وكذلك الربا حرام. غير كما قلت لكم واحد كمني قال لي كيفاه وحنا رانا في القرن العشرين والعقار ومشكلة السكن، لازم يعني لازم أهل العلم يمشيوا مع الموجة. لا، هذا كي تمشي مع الموجة معناتها الإسلام راح يروح. علاش الديانة النصرانية راحت والديانة اليهودية راحت؟ يعني حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص منها. علاش؟ سببها أن القسيسين تاعهم والرهبان تاعهم يمشوا مع الموجة. بكري في الكنيسة كي يروحوا نهار الأحد باش يديروا العبادة تاعهم، النساء كانوا يقعدوا من الخلف أو أقل شيء يقعدوا على اليمين، ورجال وحدهم، ونساء كيجوا النصرانية يجوا بالحجاب، يجوا بالحجاب. كي انتشر التبرج والعري الآن صارت المرأة النصرانية كي تدخل كنيسة تدخل متبرجة، رأسها عريان، صدرها عريان، ظهرها عريان، والباباس يشوف وساكت. على لأنه تغير الزمان والمكان. احنا عندنا لا احنا عندنا علاش الإسلام يبقى صالح لكل زمان ومكان؟ لأنه هو الذي يسير ولا يسير. انتبهوا انتبهوا، لهذا لازم الإنسان يثبت، اثبت أهل العلم الدعاة المفتون يثبت. تمشيش مع هوى الحكام وما تمشيش مع هوى العوام. يعني كاين الناس يقول أنا لا أمشي مع هوى الحكام ولو قطعت رقبتي، صح مع الهوى يجروا فيه، مع العوام يجروا فيه كي الآخر. عرض بالك، ما تمشيش مع العوام، ما ترضيش الجمهور. أنت لست في مكان مكان تاع ما يطلبه المستمعون، لا، أنت يا ما يحبه الله، أحب من أحب وكره من كره. لكن طريقة الإلقاء يكون فيها حكمة، يكون فيها صح، ما تتنازلش ولا غير تتنازل راحت فيها. حتى هذوك اللي تنازلت لهم يولي يكرهوك، يقولوا هذا يا ماشي صحيح، ماشي صحيح، أو يمشي معانا. بصح واحد يثابت يحاربوه ويسبوه ويديروا عليه الدعايات والإشاعات، بصح في قراءة أنفسهم يستعرفوا به راجل راجل رقبة. والو، كما كان الكفار يستعرفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعملوش به ويحاربوه، بصح بيناتهم وش يقولوا؟ الله راجل ما قدرنالوش راجل. صح. آخر نقطة، العرف، العرف ينبغي الاحتياط في العمل به لأنه أمر اجتهادي. ثم كلما قلت النصوص يعمل بالعرف، أما إذا كثرت النصوص فالعرف تضيق دائرته، تضيق دائرته. ولهذا ينبغي على الدعاة والعلماء أن يتضلعوا ويتوسعوا في الأدلة، والعرف يعملون به عند عدم وجود الدليل بشروطه. ولهذا نجد أن كثيرا من العرف يعمل به خاصة في المعاملات التجارية، المعاملات التجارية التي تتجدد وتتنوع على مر الزمان. صح. في العبادات هل نعمل بالعرف؟ هنا نقطة مهمة جدا، وبها نجيب على بعض الإخوة اللي قالوا باللي كي تصافح وتدير يدك على صدرك اعتبروها بدعة. كان بعض الشباب إلى الآن ما زالوا مقتنعين بهذا القول الضعيف، فالجواب إن شاء الله الذي قد يقنعهم والقناعة من الله أن العبادات نوعان، العبادات نوعان، هذه ذكرها الشيخ عبد العزيز الريس جزاه الله خيرا، وهذا رجل تستفيدون منه خاصة في مسائل التكفير، الرد على الغلو في التكفير والخروج عن الحكام وكذا، عنده دروس وعنده حتى موقع في الانترنت تستفيدون منه إن شاء الله، عبد العزيز الريس، ومن العلماء الذين يحترمون العلماء ويبجلونهم. صح. هنا يقول إن العبادات نوعان، العبادات المحضة والعبادات غير المحضة. المحضة بالضاد بدون إشارة بدون عصا، المحضة. العبادات المحضة هي اللي جاءت الشريعة الإسلامية وحددت صفاتها، حددت الصفات تاعها خلاص، لا مجال للعرف، مثل الصلاة والصيام، هذه عبادات، عبادة محضة، عبادة محضة، يعني حددت الشريعة الإسلامية الصفات تاعها، هنا ما ندخلوش العرف. قال مثلا احنا العرف تاعنا الظهر نصليوه بعد المغرب، لا هذا عرف باطل. او مثلا العرف تاعنا انسان كي يحب يصلي الظهر ركعه الاولى يصليها في الكرسي، ركعه ثانيه يتكسل، والثالثه معليش يصليها واقف، هذا العرف. لا، هنا عبادات محضه، يعني امرت الشريعه بادائها بصفاتها المعينه، هذه عبادات محضه. كامل هذا يا هذا وشنو تليفون ما ديرولناش تليفون انا بارك الله فيكم. صح، اذا العبادات المحضه هذه هي عبادات المحضه، حددت الشريعه الاسلاميه صفاتها خلاص. اما العبادات غير المحضه فهي كي تشوفها من زاويه هي عباده، وكي تشوفها من زاويه اخرى يدخل فيها العرف. مثاله مثال الكرم، إكرام الضيف. إكرام الضيف عبادة ولا لا؟ قولوا، يعني أمر الله بها ولا لا؟ حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا؟ فهي عبادة ولا لا؟ وانت كي تكرم الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إذن دخل في العبادة. لكن هل هي عبادة محضة من كل الوجوه ولا هي عبادة من وجه وعادة من وجه؟ قولوا، هي عبادة من وجه وعادة من وجه. فهي عبادة يجب أن تكرم الضيف لوجه الله. صح، كيف تكرمه؟ طريقة الكرم. الآن في الجزائر عندنا الضيف كي يدخل لك كي تكرمه، تقدم له اللبن ولا القهوة ولا تقدم له الرايب؟ قل له الرايب حبيتني نرقد، فينا فنجان قهوة نوض وخويا. صح ولا لا؟ صح. في الصحراء كي تدخل وش يقدم لك؟ لبن. هنا عندنا في العاصمة وبليدة ووهران واحد ضيف يدخل لك تجيب له حليب الناقة، أقول لك ما نشربش أنا حليب الناقة يا لطيف، أنا ما نشربش. أقول له هذا شبيك، هذا كرم، هذا قمة الكرم. لا لا أخوي، أعطيني قهوة أنا، أعطيني عصير مثلا. في الصحراء كي يقد يحب يكرمك مليح مليح وش يعطي لك؟ حليب الناقة، تفضل، ها كرم تشرب حليب الناقة، فهذا كرم. لكن طريقة الإكرام كيفاش تكون؟ هذا يرجع إلى العرف. فالمصافحة، السلام عليكم وعليكم السلام، صافحتك خلاص أنا درت العبادة. ها، ومن بعد واش ندير؟ حطيت يدي في صدري، انت كي تشوف حطيت يدي في صدري ماذا؟ معناتها راني نخلص معاك من قلبي. هذا في عرف هو إكرام، في عرف آخر عادي، فإذا ما يدخلش في البدعة. واضح يا جماعة؟ شوف كي تفهموا هذه العبادة المحضة والعبادة غير المحضة. كذلك اللباس، اللباس عبادة ولا مش عبادة؟ الله أمر بستر العورة ولا لا؟ أمر بالتجمل ولا لا؟ أمر بالتجمل، إن الله جميل يحب الجمال. صح، بصح كيفاش يكون الجمال؟ كما قلت لكم هنا في الجزائر في الصيف تلبس قميص نصف كوم عادي، تمشي بها في الشارع، ممكن تقابل بها حتى مسؤول كبير في الدولة عادي. بصح في السعودية قال لك مثلا عندك لقاء مع المالك تاعهم ولا مع الرئيس ولا مدير الجامعة، تروح ليه وانت مقيم ثم أو مثلا عندك جنسية تحرم تدخله ب وش بيها هذا جاء من الفلاش ديركت عندي مغسل وجهه ما ولا هذا هذا يختلف. واضح هذه المسألة؟ شوف أصول الفقه ما شاء الله يعدلك التفكير تاعك. كما قانون المرور بدون تشبيه، قانون المرور اللي يعرف قانون المرور كي يشوف بلاكا يعرف ممنوع زيادة على السرعة كذا يطبقها. واحد لما يعفس قال ممنوع الوقوف هنا، أنا وقف هنا، أنا وقف. فهذا يخالف. فأصول الفقه قوانين، قوانين تجعل الإنسان يفكر تفكيرا جيدا. ويا ليت يا ليت حتى الصحفيين خوتنا الصحفيين يقرأوا أصول الفقه، لأن الصحافة الصحافة أصلها منين جاء؟ أصل تاعها هذا العامل الصحفي ويجروا مرور المسؤولين ويدخلوا تحت الطيارات وتحت البومبات، منين جابوا هذا؟ أصلها أصلها منين؟ من بريطانيا. والحاجة اللي تجيك من بريطانيا ما يحلوا ما يحرموا، وأنت مسلم لازم الصحافة تاعك هذه تشوف واش اللي يجوز في الشريعة ديرو واش اللي ما يجوز ديرو، واش أي خبر تنشرو، أي خبر تنشرو، خبر تاع القتيلة وتاع الاختلاسات وتاع كذا، لماذا تنشر؟ مثلا راه مصابوا كذا من دراهم من بترول كذا، لماذا تعلن؟ لا تعلن، كي تعلن هكذا تزيد الناس يزيدوا يطمعوا وتزيد المشاكل وتزيد الطمع وتزيد كذا. فإذا هذه نقطة مهمة جدا، العبادات المحضة والعبادات غير المحضة، صح.